الله أثنى على من يبقى وفيا لدينه ثابتا عليه حتى يموت. نعم. قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، لا غيروا لا نقضوا لا انتكسوا، ما ضعفوا ما استكانوا ما قعدوا ما تراجعوا. الثبات وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قال إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. ما هي؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك. أول كلمة فيها اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، لأن جماع الدين على أصلين كما قال القيم رحمه الله، العزم والثبات مدار الدين. فمتى أيد العبد بعزيمة وثبات خلص هذه المعونة والتوفيق.